اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. هذا الدعاء فيه توسل إلى الله باعتراف العبد بتقصيره وذنوبه، اعتراف من العبد لله تعالى بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، هو يعترف بتقصيره وذنوبه وفقره وحاجته إلى ربه، ثم توسل إلى الله باسمين من أسمائه وهو الغفور الرحيم، وهو دعاء عظيم وفضله كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصديق أبا بكر وهو أفضل الأمة بعد الأنبياء. إذا كان الصديق الأكبر رضي الله عنه الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء يعلم هذا الدعاء، فغير باب أولى. قال: قل: اللهم إني ظلمت ظلما كثيرا وفي رواية ظلما كبيرا. هذا الصديق صديق الأمة أفضل الناس بعد الأنبياء، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت ظلما كثيرا، فكيف بغيره؟ غيرهم باب أولى لأنه أحوج. فعلى الإنسان أن لا يعجب بعمله، على الإنسان أن لا يعجب بعمله وأن يتهم نفسه دائما بالتقصير، وأن يعمل من الخير الكثير.